إرهابي حقيقي عند ديننا نحن وغيرنا من المقيم. حتى لو وجد وصف من سني إرهابي حقيقي عند ديننا نحن وغيرنا من العلماء فيبقى أنه خير من الرافض، ولا نتعاون مع الرافض عليه، ما وطئوه خير من الرافض. الرافض ليس بمسلم أصلا، الذي يلعن أبا بكر يلعن عمر ويزعم أن السنة جاءت رواية المرتدين أو يقذف عائشة بلب، هذا ليس بمسلم، هذا كافر بالله. حتى قال شيخ الإسلام رحمه الله في الصارم: من قال عن الصحابة من ارتدوا عقب رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه كافر، قال: ومن لم يكفر فإنه كافر، لأن هؤلاء يكفرون الصحابة رضي الله عنهم، فمن لم يكفر من لم يكفر الصحابة هذا ليس بمسلم، هذا كافر. وتكلم على المثل ابن تيمية رحمه الله في الصارم فليراجعه.